شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث أبي رفاعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. قال: فأقبل إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه، فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى. قال: ثم أتى خطبته فأتم آخرها. حديث الجارود العبدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال: حديثان بلغاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرفت أن قد صدقتهما، لا أدري أيهما قبل صاحبه. حدثنا أبو مسلم الجزمي: جزيمة عبد القيس. حدثنا الجارود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة، إذ تذاكر القوم الظهر، فقلت: يا رسول الله، قد علمت ما يكفينا من الظهر. فقال: وما يكفينا؟ قلت: ذود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم. قال: لا، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. وقال في اللقطة الضالة: تجدها فأنشدنها، ولا تكتم ولا تغيب، فإن عرفت فأدها، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان وأحمد الحداد قال: وحدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن معلن العبدي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوال فقال: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج، حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة عن حضين أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد ومحمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ قال عبد الوهاب ابن عمير بن جدعان أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو قد بال، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم رد علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال وحدث أبي عن أبي العلاء ابن عمير الجريري قال: كنت عند قتادة بن ملحان حيث حضر، فمر رجل في أقصى الدار قال: فأبصرته في وجه قتادة، قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال: قال أبي عن أبي العلاء بن عمير: كنت عند قتادة بن ملحان فذكر مثله. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن محمد بن أبي عائشة: حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ أو قال: تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. قال خالد: وحدثني بعد ولم يقل إن شاء، فقلت لأبي قلابة: إن شاء. قال: لا أذكره. حديث أبي عسيب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران يعني الجوني عن أبي عسيب أو أبي عسيم قال: بهز إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالا. قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قال: فلما وضع في لحده صلى الله عليه وسلم قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. قالوا: فادخل فأصلح. فدخل وأدخل يده فمس قدميه فقال: أهيلوا علي التراب. فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج، فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فمر بي فدعاني إليه، فخرجت ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر. حديث الخشخاش العنبري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، أخبرني مخبر عن حسين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي، فقال: ابنك؟ قال: قلت نعم. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس قال: ترون هذا الشيخ، يعني نفسه، كلمت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه، ورأيت العلامة التي بين كتفيه وهي في طرف نغض كتفه اليسرى، كأنه جمع، يعني الكف المجتمع، وقال بيده فقبضها عليه خيلان كهيئة الثآليل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به، عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا ثابت، حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له صحبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكوا الأسقية وخمروا الشراب، وغلقوا الأبواب بالليل. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنه مساكن الجن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: عاصم: وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل، وإذا رجع قال مثلها، إلا أنه يقول: وسوء المنظر في الأهل والمال، يبدأ بالأهل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر، فقال له: بأي صلاتك احتسبت؟ بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقلت أستغفر لك قال شعبة أو قال له رجل قال نعم ولكم وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم نظرت إلى نغض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي يشك فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي حدثنا ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحول أنه قال قد رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تكن له صحبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه ورأيت خاتم النبوة قال هاشم في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيها خيلان سود كأنها الثآليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال قال وسئل عاصم عن الحور والكون قال حار بعدما كان حديث امرأة يقال لها رجاء رضي الله عنها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن امرأة يقال لها رجاء قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله أدعو الله لي فيه بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنذ أسلمت؟ قالت نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة فقال لي رجل اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال حدثتنا امرأة كانت تأتينا يقال لها ماوية كانت ترزأ في ولدها وأتيت عبيد الله بن معمر القرشي ومعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ذلك الرجل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله أدعو الله تبارك وتعالى أن يبقيه لي فقد مات لي قبله ثلاثة فقال أمنذ أسلمت؟ فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنذ أسلمت؟ فقالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنذ أسلمت؟ فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة قالت ماوية قال لي عبيد الله بن معمر اسمعي يا ماوية قال محمد فخرجت ماوية من عند ابن معمر فأتتنا فحدثتنا هذا الحديث حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن رجل من بني سدوس يقال له ديسم قال: قلنا لبشير بن الخصاصية، قال: وما كان اسمه بشيرا؟ فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا: إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بها، وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء، أفنأخذها؟ قال: لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حدثني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية، وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بشيرا فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى، أصبحت تماشي رسوله. قال: أحسبه قال: آخذا بيده. قال: قلت: ما أصبحت أنقم على الله شيئا، قد أعطاني الله تبارك وتعالى كل خير. قال: فأتينا على قبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات. ثم أتينا على قبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات يقولها. قال: فبصر برجل يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتك 2 أو 3. فنظر الرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا الأسود حدثنا خالد بن سمير حدثنا بشير بن نهيك قال: حدثني بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: لا، بل أنت بشير، فكان اسمه. قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى، أصبحت تماشي رسول الله. قال أبو شيبان، وهو الأسود بن شيبان: أحسبه قال: آخذا بيده. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ما أنقم على الله عز وجل شيئا. فذكر الحديث وقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك. حديث أم عطية رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قالت: أختي: غزوت معه 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فلما قدمت أم عطية فسألتها أو سألناها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بيبا. فقالت: نعم بيبا. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قالت: العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن الحيض المصلى. فقلت لأم عطية الحائض، فقالت: أوليس يشهدن عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته عليها السلام، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قال: وقالت حفصة: قال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عند البيعة أن لا تنحن، فما وفت منا غير خمس نسوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأقوم على مرضاهم وأداوي جرحاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: قيل: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: فلتلبسها أختها من جلبابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرها. قال يزيد: أدنى طهرها، فإذا طهرت من محيضها نبذة من قسط وأظفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، إلى قوله: ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي أبو يعقوب حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب قام على الباب فسلم فرددن عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قلنا: مرحبا برسول الله ورسول رسول الله. قال: تبايعن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف. قلنا: نعم. فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت ثم قال: اللهم اشهد. وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيه العتق والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. وسألتها عن قوله: ولا يعصينك في معروف. قالت: نهينا عن النياحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا أبو زيد ثابت بن يزيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا ألا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن محمد عن أم عطية الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير والدعوة مع المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة قال: أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية قالت: غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا، فإن أنجت وإلا فخمسا، فإن أنجت وإلا فأكثر من ذلك. قالت: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين قال: نبئت أن أم عطية قالت: توفي إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وأن نجعل في الغسلة الآخرة شيئا من سدر وكافور. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزاره ما عليه رداء، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فكلمه وما أدري ما يكلمه، وأنا بعيد منه بيني وبينه قوم، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، فكلمه وأنا أسمع، فقال: اذهبوا به فارجموه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وأنا أسمعه، قال: فقال: أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا ابن أبي ذئب عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال سألت جابر بن سمرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى يكون 12 خليفة من قريش ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة ثم تخرج عصابة من المسلمين فيستخرجون كنز الأبيض كسرى وآل كسرى وإذا أعطى الله تبارك وتعالى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وأنا فرطكم على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم بأيدينا يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس ألا يسكن أحدكم ويشير بيده على فخذه ثم يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة وسئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في رأسه شعرات إذا دهن رأسه لم تتبين وإذا لم يدهنه تتبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سماك سمع جابرا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها وفي الصبح بأطول من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شريك عن سماك قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم، فيضحكون وربما تبسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى، وهذا لفظ عبد الله، قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراح الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطانها؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين منهوس العقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع